بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بحمد الله تعالى تنطلق برامج تطوير مهارات الطلاب وطالبات الدراسات العليا لهذا الفصل الدراسي الأول في مرحلة جديدة، نسأل الله عز وجل أن يبارك فيها وأن تحقق المبتغى منها وأن يجزي خير الجزاء كل من أسهم في إنجاح برامج السابقة من أساتذة وطلاب وطالبات ومشرفين، وأن يجعل ذلك في موازين أعمالهم. وننبه هنا على أمور: أولا، بفضل الله عز وجل تم اعتماد ملتقى علمي في الجامعة سيقام في شهر المحرم بعنوان تسجيل موضوع الرسالة الواقع والطموح، وهذا الملتقى سيكون على هيئة مؤتمر علمي تم له دعوة أو تم دعوة كبار أساتذة منهج البحث لأجله، وإن شاء الله سيتم ترتيبه وكذلك بثه في الإنترنت حتى يستفيد منه الطلاب والطالبات الذين الطالبات من واضح، ولكن الطلاب أيضا الذين لا يستطيعون الحضور إلى فعالياته. وسيكون هناك ندوة فيه وورشة عمل وكذلك دورات مصاحبة. ثانيا، ستكون برامج إن شاء الله في هذا الفصل الدراسي مطروحة للطلاب في يوم والطالبات في يوم آخر، وكلها في الإنترنت، كما سيشتمل أيضا على ورش عمل في الكلية. أيضا ننبه على أمر آخر، وهو أن البرنامج سيتيح في هذا الفصل الدراسي تقبل الاستفسارات والإشكالات التي تعرض للطلاب والطالبات في منهج البحث العلمي، وطريق ذلك أن تتم كتابة الإشكال في منهجية البحث العلمي التي تعرض للطالب والطالبة، وترسل إلى بريد البرنامج، وبعد ذلك يتم إرسال الإشكال إلى أحد الأساتذة والجواب عليه، ثم إرساله مرة أخرى إلى السائل. أما اليوم فنحن مع قامة علمية كبيرة من أساتذتنا في منهجية البحث العلمي وفي الفقه الإسلامي على وجه الخصوص، وهو الأستاذ الدكتور أسامة الفقير، مشرف وحدة الجودة والاعتماد الأكاديمي في كلية الشريعة في جامعة القصيم. ونتناول في هذه الأمسية موضوعا مهما من الموضوعات التي لا غنى عنها في منهج البحث العلمي، وهو مدار إشكال كبير عند كثير من الطلاب والطالبات، وهو الدراسات السابقة للرسالة أو للبحث عموما. ويتم تناول هذا الموضوع من خلال النقاط التالية: ما المراد بالدراسات السابقة؟ ما أهمية تتبع الدراسات السابقة ومقارنتها مع خطة البحث؟ متى يطالب الباحث بالدراسات السابقة؟ ما آليات العثور على الدراسات السابقة العلمية والتقنية؟ ما المنهجية السديدة في عرض الدراسات السابقة؟ وهذه النقاط ستكون مدار البحث كما ذكرنا. وندعو فضيلة الأستاذ الدكتور أسامة فليتفضل. مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد السيد الأولين والآخرين، وعلى صحابته الغر الميامين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. في بداية هذه الأمسية الطيبة أود بداية أن أشكر كلية الشريعة ممثلة بعميدها وأعضاء التدريس فيها والسادة الوكلاء، وأيضا الإخوة المشرفين في برنامج تطوير المهارات لطلاب الدراسات العليا على جهودهم الكبيرة في عملية تطوير مناهج الدراسات العليا وتطوير مهارات الطلبة الذين يسجلون في الدراسات العليا في جامعة القصيم. والشكر أيضا لجميع الحضور دون استثناء على همتهم وعلى جهدهم وعلى حرصهم في تلقي المعلومات التي قد تفيدهم إن شاء الله في حياتهم العملية في الأيام القادمة إن شاء الله، والتي نسأل الله عز وجل أن تيسر لهم عملية تسجيل الرسالة وكتابة البحث والخروج في رسائلهم إن شاء الله بالصورة المشرفة والصورة المناسبة. طبعا في البداية نود أن نذكر الحضور جميعا بأن هذه الفرص بالنسبة إلينا نحن لم نكن قد حصلنا عليها في زماننا وفي وقتنا، ونشكر الله عز وجل أن أوجد لنا أساتذة في مرحلة متأخرة من مراحلنا العلمية الذين أسهموا في تنمية المهارات المتعلقة بكيفية كتابة الرسائل العلمية. وأيضا أنتم من حسن حظكم إن شاء الله أن هناك وحدة لتنمية المهارات، وأن هناك أساتذة أكفاء في هذه الوحدة وهمهم رفع المستوى العلمي وأيضا تنمية المهارات المتعلقة في كل مسائل البحث العلمي. وموضوعنا في هذا اليوم نتناول فيه مسألة الدراسات السابقة، كيفية العثور عليها وأهميتها في البحث العلمي. في بداية الأمر وفي أول محور من المحاور التي لها علاقة بهذا الموضوع نتناول ما هو المراد بالدراسات السابقة. ما هو المراد بالدراسات السابقة؟ طبعا في بداية الأمر لابد من توضيح الصورة التالية، أن البناء المعرفي عند طالب العلم الشرعي لابد أن يكون عنده صورة واضحة حول ما المقصود بالدراسة السابقة. عملية البحث العلمي هي في حقيقة أمرها عملية إضافة لبنة إلى البناء المعرفي لدى طلاب هذا التخصص الذي يكتب فيه هذا البحث أو هذه الرسالة. فهو في حقيقة أمره له ارتباط وثيق جدا بما يسمى بمشكلة الدراسة، بما يسمى بمشكلة الدراسة أو مشكلة البحث. فإن مشكلة البحث ومشكلة الدراسة المقصود منها هو ما هو الجديد الذي سيأتي به هذا الطالب في هذا البحث أو في هذا الموضوع الذي يكتب فيه. وفي بداية الكلام لابد أن نوضح أن المقصود بالدراسات عموما التي تحتاج إلى دراسات سابقة هي الأبحاث التي تقدم لرسائل الماجستير أو لرسائل الدكتوراه. وأيضا كذلك هذا في الأساس، وأيضا كذلك للأبحاث التي يستخدمها الطلاب في المقررات الدراسية عندما يطلب منهم كتابة بحث. فلا بد من التطرق إلى الدراسات السابقة لكن بطريقة مختزلة مختصرة تختلف عن الطريقة التي تقدم في رسائل الماجستير أو في رسائل الدكتوراه. الآن هذا أولا. إذا البناء المعرفي، وأنا دائما أشبه هذا البناء المعرفي لأنه كالجدار تماما، وهذا الجدار يتكون من لبنات، وهذه اللبنات يتم بناء عليها عملية تكوين المعرفي عند المستمعين والمشاهدين والقارئين. وتجد بأن هذا البناء المعرفي يكتمل عند البعض وينقص عند البعض. ولهذا عندما نجد بأنه هذا البناء المعرفي يحتاج إلى لبنة، هنا يأتي دورك أنت لتكمل هذا البناء. هذا البناء المعرفي يتشكل على شكل هذا السور، ثم كل باحث وكل طالب علم شرعي يقوم ببناء لبنة. ولهذا كثير من الطلاب عندما يتقدمون بخططهم في الدراسات العليا يقول في عباراته بأنه أريد أن أضيف لبنة إلى هذا البناء. فهو في حقيقة الأمر أن البحث العلمي وقضيته الأساسية قضية مشكلة الدراسة هو ما هو الأمر الجديد الذي ستضيفه هذه الدراسة إلى البناء المعرفي عند الناس. عندما يستمع الناس وعندما يتعلم الناس أو يقرأ الناس هذا البحث لابد وأن يضيف هذا البحث في معلوماتهم وفي معارفهم شيئا جديدا يختلف عما كانوا عليه في حالهم قبل قراءة هذا الكتاب أو هذا البحث. الآن نحن نؤكد على أن مشكلة الدراسة مشكلة البحث كثير من الطلاب بيقول أنا مهم عندي أجمع، هي القضية ما هي قضية الجمع، القضية هي أنك لابد أن تضيف جديدا. بعض الطلاب يقول لك أنا أريد شهادة وبس، وهذا في الحقيقة هو قد يخدم نفسه لكنه لا يخدم العلم. نحن نريد من يقوم بخدمة العلم، خدمة العلم تتأكد بمسألة أن آتي بجديد، أن آتي بأمر جديد، وموضوع الجدة فيه يرتكز أساسا على الدراسات السابقة. الآن الدراسات السابقة ليس من المناسب أن أقوم بتقديم دراسة في رسالة ماجستير أو في دكتوراه أو حتى في بحث في مقرر، ليس من المناسب أن أقوم بتقديمه وكان غيري قد قام بتقديم ذات العنوان وتقديم ذات مشكلة الدراسة. إذا أنا ما جئت بجديد، وهنا ندخل في دوامة الاتهام لا سمح الله بالسرقة العلمية أو الاتهام بما يسمى بتوارد الخواطر، وهذا بعض الناس الآن يتكلمون فيه كثيرا. توارد خواطر، لا يعقل أن يكون توارد الخواطر إلى نسبة أن تكون العبارات نفسها وبنفس الألفاظ وبنفس العبارات وبنفس الترجيحات وبنفس، هذا لا يعقل. ولذلك نحن نركز على أن الطالب الذي يريد الإبداع يريد التميز لابد أن يثبت بأنه يأتي بشيء جديد. ما الذي يدل الناس على أن هذا الأمر هو شيء جديد؟ اللي هو الدراسات السابقة. وأنا أقول لجميع الباحثين والباحثات المستقبلين إن شاء الله والحاليين بأن عملية البحث الذي تجريه أنت وتقوم به ستصبح إذا أتقنته بالطريقة المناسبة ستصبح أنت المرجع الوحيد في هذا المقرر أو في هذا المادة أو في هذا الفن من أنواع الفنون، المرجع الوحيد إذا أتيت بجديد. ونضرب على هذا أمثلة كثيرة جدا، أساتذتنا الذين درسونا في الجامعات، مشايخنا جزاهم الله خيرا، رحم الله ميتهم وأطال الله في عمر حيهم، عندما ننظر إليهم من تميز منهم في قضية تقديم للعلم شيء جديد هو من تعب على نفسه بما وضوع هذا الموضوع لم يتم التطرق إليه سابقا. ليست قضية جمع، ليست قضية آخذ من هذا وأضع هنا أبدا، وإنما يركز قليلا يفكر قليلا ويحاول أن يبدع في إيجاد موضوعات جديدة. والحقيقة هذه فرصة مناسبة وركز عليها للإخوة والأخوات الحضور، والأخوات كلهم أخوات. طيب أركز على هذه المسألة بأمر مهم جدا، وهو أن المقررات الدراسية التي تأخذونها في مرحلة الماجستير والدكتوراه أعظم فرصة للحصول على عناوين لرسائل مستقبلية، وخاصة تلك الموضوعات الدقيقة. هناك موضوعات جدا دقيقة، وأنا أقول للطلاب وأقول طائما لطلابي كالتالي، أقول لهم الآن لو أنكم قمتم بإحصاء ورقة جانبية، إحصاء الموضوعات التي قد تصلح لأن تكون موضوع رسالة ماجستير أو دكتوراه وسجلها على ورقة جانبية، من كل محاضرة موضوعين أو ثلاث موضوعات، سواء أكان المدرس يركز في المحاضرة على أن هذا يصلح أن يكون عنوان رسالة أو لا يركز، موضوع يناقشه، أنت تستطيع أن تتصور مستقبلا أن يكون هذا الموضوع هو موضوع لرسالة علمية قادمة. مباشرة أقوم بتسجيل هذه المعلومات على ورقة جانبية، ثم المحاضرة التي تليها هكذا والتي تليها، ستجد بأن عندك عناوين ضخمة كبيرة، منها الغث ومنها السليم، منها المستهلك ومنها الجديد. ثم قم بعد ذلك بعملية الفرز لهذه الموضوعات خلال الفصل الذي قدمته في المقررات الدراسية، وانظر كم ستجد من عناوين جديدة لم يسبق أن كتب فيها أحد. والسبب في هذا أن هذه الحلقات العلمية والمحاضرات العلمية يبذل فيها المحاضر عقله ولبه في إيصال المعلومة للطالب ومناقشة المسائل ومناقشة القضايا، فيتطرق إلى جزئيات يندر أن يتكلم بها أحد سابقا ممن غيره من العلماء أو غيره من المشايخ. وأنا بضرب على هذا مثال كثير جدا عند طلابي، أقول له هذا الموضوع يصلح أن يكون رسالة ماجستير، هذا يصلح أن يكون رسالة دكتوراه، هذا يصلح أن يكون بحثا لمقرر. مباشرة تجد أن الطالب إذا كان منتبه يسجل يجد أنه في نهاية الفصل عنده 30 موضوع أو 40 موضوع، هذه 40 موضوع قد تصلح أن تكون منها رسائل دكتوراه، منها رسائل ماجستير، منها أبحاث مقررات، منها أبحاث للترقية. أنت مستقبلا إن شاء الله عندما تصبح دكتورا ستحتاج إلى التقدم إلى الترقية، ستحتاج أن تصبح أستاذا مشاركا وأستاذا دكتورا، وهذا أيضا يعتمد على مسألة اللي هو البحث العلمي. وهذه نصيحة وأنا جربتها، أنا أجربها منذ أن كنت طالب علم شرعي عند أساتذتي، كنت أجمع المعلومات. الآن عندي ما يقارب فوق 400 و500 موضوع جاهزة للكتابة في موضوعات لم يسبق لأحد أن تكلم فيها. السبب في هذا كما قلنا هو عملية المتابعة والمثابرة والحرص على كل جديد. العلم العلم العلم صيد والكتابة قيد، وثق صيودك بالقيود الواثقة. أرأيت عاقلا يصيد غزالة ثم يتركها بين البرايا طالقة؟ هذا التوثيق مهم جدا، أن تبدأ مباشرة بالتسجيل كل موضوع جديد يخطر على بالك أنه جديد. تجمع 30-40 موضوع، تكتشف أنه 10 منها ضعيف، تكتشف 10 ممكن غير كتب فيه، يبقى عندك ما لا يقل عن 10 مواضيع تستطيع الكتابة فيها. كثير من الطلاب يراجعني أقول تفضل ما بعطيك 500 عنوان أو 600 عنوان اللي عندي، أنا أعطيك مثلا 4 عناوين فقط لا غير، اختر منها. مع أن الأنسب هو أن يختار الطالب نفسه من خلال مقررات الدراسات العليا. الآن الصوت واضح أفضل؟ رجع الصوت؟ تمام. فعندما نقول أن المراد بالدراسات السابقة هي الدراسات الصادرة عن مراكز بحثية مماثلة، بعض الإخوان عندما يتقدم بدراسة سابقة فيقول المغني لابن قدامة هي دراسة سابقة، وهنا دعنا نقول بأنه هو بحاجة إلى تحديد المصطلح أكثر منه وتحديد المفهوم أكثر منه، أنه هل أرجع وأعتمد على كتاب زي المغني ولا لا. نعم، ما من أحد منا إلا ورجع إلى هذه الكتب القديمة واستخدمها واستعملها ورجع إليها، لكنها لا تسمى بدراسات سابقة. المتعارف عليه أن الدراسات السابقة هي عبارة عن الدراسات الصادرة عن مراكز بحثية مماثلة، وهذا يشمل رسائل الماجستير والدكتوراه. فرسائل الماجستير والدكتوراه تعتبر من الدراسات السابقة يقينا، وبالتالي أركز عليها ابتداء، هذا أول شيء. وقريبا منها ومثلها الأبحاث التكميلية، الأبحاث التكميلية. وهنا طبعا في فكر غير صحيح عند بعض الطلاب بأن البحث التكميلي هو عبارة عن يعني إيش ما إجا زي ما بيقولوها عندنا في الأردن، يعني شو ما كان يكون يسمى بحث تكميلي. لا، البحث التكميلي هذا نظام دراسي يختلف عن النظام في الرسالة ويسمى بالنظام الشامل، ومع أن الطالب يأخذ مقررات زيادة لكنه في النهاية لابد أن يتقدم ببحث يكمل به عملية الحصول على اللي هو درجة الماجستير. فالبحث التكميلي لابد أن يكون فيه مشكلة دراسة، لابد أن يكون فيه دراسات سابقة، لابد أن يأتي بجديد، لابد أن يزيد البناء المعرفي عند الطلاب أو عند القارئين لهذا البحث. الأمر الآخر الأبحاث، الأبحاث العلمية المنشورة في المجلات العلمية. مثلا احنا الآن مجلة جامعة القصيم فيها بحث، هذا يعتبر دراسة سابقة. مجلة الجامعة الإسلامية فيها بحث، يعتبر هذا أيضا دراسة سابقة. مجلة جامعة أم القرى أيضا مثلا تعتبر بأنها دراسة سابقة. فبالتالي المراكز البحثية المماثلة هذه كلها تعتبر بأنها دراسات سابقة. طيب، يتساءل بعض الناس ماذا عن الكتب القديمة والكتب الحديثة؟ الكتب القديمة مثل المغني، مثل مثلا الروض المربع، مثل مثلا كتب الأئمة والعلماء السابقين، هذه لا تعتبر دراسات سابقة، تسمى هذه مراجع وتسمى مصادر، هذه تسمى مرجع وتسمى مصدر ولا تسمى دراسة سابقة. الكتب الحديثة إذا كان الموضوع يخلو من رسائل الماجستير ويخلو من الرسائل التكميلية والأبحاث العادية في المجلات العلمية المحكمة، إن كان يخلو فعندئذ أستخدم الكتب الحديثة وأعتبرها نوع من أنواع المراجع للدراسات، أو عفوا نوع من أنواع الدراسات السابقة. وإن وجدت الأبحاث والرسائل والمراسات الدكتوراه والماجستير أو الأبحاث التكميلية، فعندئذ لا أتطرق إلى الكتب الحديثة، لأن الكتب الحديثة لا تكون محكمة ولا تكون مقروءة من قبل هيئة علمية ذات مركز وذات قيمة حتى تمنح مثل هذا الشرف أو هذا المقام فيقال عندئذ بأنها دراسة سابقة. الدراسات السابقة تكون محكمة. لماذا قلنا مراكز بحثية مماثلة؟ لأن المراكز البحثية المماثلة تقوم بعملية مراجعة وعملية تحكيم وعملية دراسة لهذه الأبحاث وتكتب الملاحظات عليها وتقوم هذه الملاحظات، وعندئذ تعتمد من قبل هيئة متخصصة، ولهذا سميت عندئذ بمصطلح اللي هو الدراسات السابقة. لاحظوا الآن، هذه طبعا سؤال عند بعض الناس، هذه تسمى في بعض الأدبيات البحث العلمي يسمونها أدبيات الدراسة، يعني الإطار النظري للدراسة أو معلومات نظرية حول الدراسة. ولهذا بدنا ننتبه إنه هذه الدراسة السابقة هي مقدمة نظرية، وتقوم هذه المقدمة النظرية بإيضاح نقاط معينة، وسنتكلم بعد قليل إن شاء الله عن أهمية تتبع هذه الدراسات السابقة. نأتي إلى سؤال قد يسأله البعض، وهو: هل هناك اختلاف في الدراسات السابقة بين الرسالة وبين البحث؟ نعم، هناك فرق ما بين الدراسات السابقة رسالة ماجستير أو دكتوراه وبين دراسات سابقة لبحث. في البحث اللي هو بحث الترقية أو البحث المقدم لمقرر اللي لا يتجاوز مثلا 30-40 صفحة، لا يتجاوز 30-40 صفحة هذا البحث، تكتب الدراسات السابقة مختصرة اختصارا كبيرا، فيقال أن هناك دراسة تناولت هذا الموضوع من الجانب الفلاني، عنوانها كذا، في سنة كذا، مؤلفها فلان الفلاني، وتتميز هذه الدراسة التي أنا فيها عن هذه الدراسة السابقة بالأمر التالي 1-2-3 مختصرة بشكل كبير. وبالتالي كل دراسة من الدراسات السابقة في البحث، في بحث اللي هو بحث الترقية أو في بحث المقرر، هذا لا يتجاوز الدراسة الواحدة 3 سطور أو سطرين أو 3 في أحسن حالاته. بينما في الرسائل الماجستير أو الدكتوراه أو الأبحاث التكميلية لابد أن تكون الدراسات السابقة غنية، وسأتكلم إن شاء الله عن المنهجية السديدة في عملية عرض هذه الدراسات السابقة. إذن نؤكد على أهمية البناء المعرفي، على أهمية أن يكون هناك اهتمام بالجديد. وطبعا في بعض الناس يسأل سؤال ربما يحتاج إلى إجابة، أن هل الموضوعات التي كتبت قبل مدة زمنية طويلة هل يمكن أن أعيد الكتابة بها مرة ثانية أم لا أستطيع؟ مثال، بيجي واحد يقول طيب، واحد كتب مثلا في موضوع نظرية الدعوة، وهذا رسالة أستاذي الدكتور محمد نعيم ياسين، ربنا يمد في عمره وطول في عمره، أستاذي الدكتور محمد نعيم ياسين نظرية الدعوة رسالته، طيب أنا أريد أن أكتب الآن رسالة، ورسالة مضى عليها فوق 30 سنة، أريد أن أكتب الآن رسالة بعنوان نظرية الدعوة، هل يصح هذا؟ في البحث العلمي هناك شرطان: مضي المدة، وهذا طبعا تبع للنوع العلم، إذا كان نوع العلم اللي هو العلوم الإنسانية ومضى عليها 15 عاما، ما يزيد على 15 سنة، وأنك ستأتي بجديد فلا مانع أن تكتب فيها مرة ثانية، أن تكتب بنفس العنوان. وهذا ربما يعني يكون ملمحه واضح في بعض القضايا ذات الصفة المعاصرة. مثلا يكتب إنسان رسالة عن الاستنساخ حكمه وضوابطه في مثلا في الفقه الإسلامي. الاستنساخ كتب فيه أبحاث، لكنه علم متطور، علم متجدد يحتاج إلى متابعة. فلو جاء طالب وكتب فيه بعد 15 سنة بشرط أن يأتي بجديد. أما قضية أن يأتي بالكلام الموجود عند غيره ويضعه في رسالته، فهذا لا يجوز البتة، ولا يعتبر عندئذ بحثا، وليس فيه شيء إن هو الجديد. في بعض العلوم التطبيقية ذات الصفة التطبيقية اللي هي العلمية في أغلبها، هذه نعم يمكن أن يكتب بها ولو خلال سنة واحدة، لكن على شرط واحد، أن يكون هناك أمر جديد يمكن أن يثبت من خلاله أن التوجه ليس بهذا الاتجاه، وإنما باتجاه آخر معاكس للاتجاه الأول. المهم إذن هو أن يكون هناك شيء جديد يحاول الطالب أن هو البحث عنه. طبعا عندنا أيضا طلاب العلم الشرعي يحرصون دوما وأبدا على، وهذا مفترض بهم أن يكون موجودا، أن يحرصوا دوما على أن تكون موضوعاتهم موضوعات فيها شيء من النظرة، فيها شيء من الجدة. ما نستخدم دائما ذات الأسلوب القديم في الكتابة، أسلوب القديم ينفع لناس معينين، لكن نحن نريد لمن يتميز في العلم أن يبحث في بعض المسائل، وهذا يحتاج إلى لماحية عالية، يعني يكون الإنسان لماح. أضرب مثالا على هذا. في إحدى المرات كانت عندي مجموعة من الطلاب والطالبات في الدراسات العليا نبحث مثلا في موضوع الحدود، في موضوع الحدود الشرعية. المعلوم عند أهل العلم الشرعي أن الحدود الشرعية ليس فيها قياس، أمر مشتهر عند علماء الشريعة أن الحدود لا قياس فيها، ولا يقبل القياس في مسائل الحدود. لما نظرنا في التطبيقات لعلم الحدود، تطبيقات، وجدنا أن هناك العديد من التطبيقات في علم الحدود تعتمد أساسا على مسائل القياس، مسائل كثيرة يقول فيها العلماء الحكم كذا وكذا من مسائل الحدود، قال والقياس كذا وكذا، القياس كذا وكذا، والاستحسان كذا وكذا. والاستحسان هو نوع من أنواع القياس، أو نوع من أنواع القياس هو الاستحسان، تقديم القياس الخفي على القياس الجلي. فعندئذ لفت هذا الموضوع، قلنا طيب لماذا لا يكتب طالب عنوان رسالة القياس في الحدود؟ فتلقفت إحدى الطالبات هذا الموضوع وكتبت فيه رسالة ماجستير في جامعة اليرموك، وكان موضوعا متميزا. مثله كذلك عنوان آخر وهو القياس في العبادات. العبادات معلوم بأنها توقيفية، واتفق العلماء على أنها توقيفية، ومع هذا افتح كتب الفقه في أبواب العبادات تجد أن العبادات مليئة بنصوص قال فيها العلماء الأصل كذا والقياس كذا والاستحسان كذا وإلى آخره. طب أين هذا؟ في استحسان وفي قياس، موجود الآن، هذا موجود في العبادات. فما هو السبيل وما هو الطريق نحو فهم هذه المسائل وهذه القضايا؟ ولهذا دائما وأبدا مشكلة الدراسة ما هي؟ هو عبارة عن إجابة على سؤال كبير، إجابة على سؤال ضخم، هذه مشكلة الدراسة. فعندما نقول كيف يقول العلماء بأنه لا قياس في الحدود وهم يقيسون، ولا قياس في العبادات وهناك أمثلة كثيرة على القياس في العبادات، إذن معنى لك لا بد من تخريج لهذه المسألة والخلوص بنتيجة. إذا أجبت على هذا السؤال فأنت باحث ماهر. هذا الآن لما لاحظوا السؤال الذي سألته أثار عندكم مشكلة، صح ولا لا؟ السؤال الذي أثرته حول عندكم معكم أثار مشكلة، هذه المشكلة تسمى بمشكلة الدراسة، هذه مشكلة الدراسة اللي هي عبارة عن إجابة على سؤال، سؤال يصعب الجواب عليه وأنت تريد أن تجيب على هذا السؤال، فإذا أجبت عليه في دراسة إذن معنى ذلك أصبحت في هذه الحالة، أصبحت في هذه الحالة أنت مبدع في عملية البناء المعرفي وتقويم الحزمة المعرفية عند الناس الذين سيقرؤون هذه الرسالة فيما بعد. إذن نؤكد مرة ثانية على أنه مهم جدا أن يكون عندنا هذه الفهم وهذه الفنية في التعامل مع القضايا في البحث العلمي. العنوان الثاني هو أهمية تتبع الدراسات السابقة، سواء أكان هذا التتبع من الكتب يدويا أو كان حاسوبيا. الأهمية تريد من خلال التتبع أن تبرز ما هو الجديد في هذا البحث، هذا واحد. إذن تحديد مشكلة البحث وما هو الجديد في هذا البحث يعتمد أساسا على تتبع الدراسات السابقة، لأنه بدل ما تتعب حالك وتدور على موضوع كذا ثم بعد هذا لا تقارنه بدراسات سابقة ولا تبحث عنه فتتفاجأ بأن هذا الموضوع مكتوب فيه وقتل بحثا كما يقول العلماء، قتل هذا الموضوع بحثا، إذن تعبك راح سدى. لا، أنا كطالب دراسات عليا أحرص على أن أبحث وأتتبع وأجهد نفسي في الحصول على الدراسات السابقة حتى يقر الموضوع. أنا بقول دائما أبدا الطالب المجد المجتهد موضوعه لا يأخذ في المناقشة أكثر من 5 دقائق 10 دقائق في مجالس الأقسام. أنا بتكلم وعندي تجارب كثيرة جدا، لما أنا تكلمت في رسالة مثلا في الدكتوراه، في رسالة الدكتوراه كان يخطر في بالي هذا الموضوع منذ زمن، بمعنى آخر منذ زمن أنني لا بد أن أخرج بموضوع رسالة الدكتوراه وله تعلق بالماجستير حتى يكون هناك خط موحد لهو خط علمي واحد، مش مرة بكون معاملات بسيطة ثاني وعبادات بسيطة ثاني يوم قضاء ثالث يوم بسيط على حسب المشرف، لا، يكون عندك خط واحد ثالث علمي، أنا متخصص في العلم الفلاني وأسير على هذا العلم. فلما كان الأمر يشغل البال ثم وجدت العنوان بعنوان أصول المحاكمات الشرعية الجزائية، مباشرة أعددت الخطة، نظرت في المراجع لم أجد أحدا تكلم فيه، وراجعت بعضا من أساتذتي في العنوان فكان بعضهم غير مشجع للموضوع، طبعا لأنه ما هو مطلع، تخصصه مثلا في أصول الفقه ليس عنده معرفة كاملة بالفروع، بعض الأساتذة شجع، بعضهم قال هذا لم يكتب به إطلاقا، بعضهم قال هذا ممتاز. إذن ستجد مثل هذه العقبات، بعضهم يقول لك ما راح تلاقي شيء، هذا موضوع ضعيف، هذا موضوع ما فيه شيء، ستجد بعض الناس، وكل يتكلم بحسب قدرته وحسب استطاعته فيقول لن تجد شيئا في هذا الموضوع. طبعا الرسالة خرجت ب600 صفحة وهو عبارة عن موسوعة كما قال المناقشون، موسوعة في بابه، ويستطيع الطلاب أن يأخذوا عناوين من فصوله ليجعلوها رسائل علمية ماجستير ودكتوراه، بل أكثر من هذا أساتذة الأنظمة والقانون لما وجدوا العنوان بهذا الشكل ضحكوا، تصور ضحكوا. احنا نقول أساتذة، بعض أساتذتنا في الشريعة، بعض الأساتذة في الشريعة قالوا لا تجد فيه شيء تكتب فيه، طلع رسالة 600 صفحة، جماعة القانون الأنظمة قالوا لي أنت كتبت عن كل أصول المحاكمات، لا يعقل أن يكتب إنسان عن كل أصول المحاكمات. طبعا السبب ما هو السبب؟ السبب بأن أصول المحاكمات في الأنظمة في القوانين مطبقة عملية، وبالتالي لها عندهم تطبيقات كثيرة جدا لا تحصى، فيستحيل عندهم أن يأتي واحد ليحصي هذا العلم. وفعلا وجدت بأنه عبارة عن علم موسوعي كبير جدا، وله أذرع وله يعني أبواب وله فصول كثيرة جدا. من هنا نقول بأنه الطالب البحث الصحيح مجرد أن يستقر في ذهنه ويتتبع الدراسات السابقة، صدق أن هذا الموضوع لا يتحمل أكثر من مناقشة 5 دقائق 10 دقائق في مجالس الأقسام أو مجالس الكلية حتى يقر. الموضوع اللي غير متعود عليه هذا الذي يرد أول مرة ويرد ثاني مرة ويرد ثالث مرة ورابع مرة ثم لا يوافق له على هذا الموضوع. إذن السبب هو مرات مشكلة في عملية الطرح، وأيضا مشكلة في إقناع الأقسام. أنت تريد أن تعرف ماذا تريده الأقسام العلمية، إذا استطعت أن تعرف عندئذ أنت في قدرة إن شاء الله على الوصول إلى النتيجة المرتجاة، وهي إقرار الرسالة وإقرار الخطة. إذن أول أهمية أنك تأتي بجديد في البحث. الأمر الثاني تحديد المراجع التي يمكن الاستفادة منها. ما في عندنا موضوع جديد بالكلية، وهذا راح أتكلم عنه في نقطة أخرى إن شاء الله، لكن لابد أن تستفيد من غيرك، لابد يقينا أن تستفيد من غيرك. وإذا رجعت إلى الدراسات السابقة ذات العلاقة ستستفيد يقينا في توجيهك بتوجيه ما في هذه الدراسة وفي هذه الرسالة. الأمر الثالث تجنب المزالق التي وقع فيها غيرك، واستكمال الجوانب التي وقفت عندها الدراسات السابقة. الدراسات السابقة وقفت عند نقطة معينة. الدراسات السابقة وقفت عند نقطة معينة. أنت تريد أن تكمل هذا البناء بهذه الرسالة. تأتي بجديد. تحاول أن تضيف جديدا في هذا الجانب. الأمر الأخير، من خلال الدراسات السابقة تستطيع أن تبني بحثك على نتائج سابقة في أبحاث في دراسات سابقة. هذه المسألة ما دام البحوث سابقة ليش أبحثها؟ أستفيد منها وأبني عليها. هذه الدراسة لماذا آتي وأدرسها مرة ثانية؟ لا، نفس الدراسة طلعت عليها نعم نتائجها صحيحة وطرق الاستدلال فيها سليمة، إذن لا مانع أن أنا أبني معلوماتي وقراراتي ودراستي هذه على النتائج في الدراسات السابقة. إذن مهم جدا في الدراسات السابقة أن تكون متتبعا لها ومطلعا على هذه الدراسات التي تفيدك في هذه الدراسة الجديدة. إذن هو عبارة عن بناء ومعرفة تضيف لبنة إلى مجموعة اللبنات العلمية التي لابد من تحصيلها. الآن مقارنة الدراسات السابقة في خطة البحث. مقارنة الدراسات السابقة في خطة البحث. الآن طبعا في البداية لابد في الأساس أن تقوم بجمع معلومات كافية عن الدراسة. تقوم بجمع معلومات كافية عن الدراسة السابقة، وأن تركز فيها على القدر المشترك. تركيز على القدر المشترك بينك وبينه، ثم بيان ما يميز دراستك هذه عن غيرها من الدراسات. يعني أنا الآن أريد أن أقارن الدراسات السابقة بخطة البحث، وطبعا راح نتكلم بعد قليل عن كيفية عرض هذه الدراسات السابقة، لكن كيف أقارن؟ تجمع المعلومات الأساسية وضرورية، وهذه المعلومات الأساسية تتكون من عنوان الدراسة، ويكون دقيق، لأن مرات عنوان الدراسة لو اختلف فيها حرف واحد وكلمة واحدة سيؤدي بك إلى مكان آخر وإلى مجال آخر. إذن ضروري جدا أن تكون العنوان واضحا. الأمر الثاني، المؤلف أن يكون أيضا اسمه واضح. نحن الآن في قسم الفقه تأتينا بعض الخطط الدراسية، ونذهب لنراجع هذه الدراسات السابقة نكتشف بأنه هذه الدراسات السابقة مش موجودة. السبب أن الطالب قدم لنا معلومات غير دقيقة. طبعا بالأخير احنا ننطورها بس نبذل جهد زيادة في الوصول إلى هذه اللي هو الرسائل. فمهم جدا أن يكون عنوان الدراسة واضح مشان ما يحصل عندنا خلط. الأمر الثاني أن يكون الدراسة السابقة أيضا واضح من هو مؤلفها والمدة الزمنية متى تم إخراج هذه الدراسة. طبعا دائما وأبدا في مقارنة الدراسات السابقة بيكون في عندك شفافية، بيكون في عندك أمانة علمية، تتكلم عن الدراسة السابقة كما هي دون محاولة لإخفاء بعض الأشياء. أتكلم عن مثال واقعي، كنا في إحدى الجامعات جامعة اليرموك في الأردن وكنت عضو لجنة مجلس الكلية في مراجعة الخطط الدراسية. جاءت لنا رسالة يتكلم فيها الطالب والطالب من إحدى دول الخليج العربي ويتكلم يتناول في الخطة عن اللي هي وسائل الأمر بالمعروف أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. لما نظرت إلى الطالب ونظرت إلى موضوعه صار عندي أنا علامة استفهام إنه هذا الموضوع لماذا هو هذا الموضوع بالذات، والطالب من دول الخليج إذا ربما يكون في شيء معين. لكن ذهبنا إلى الإنترنت وبحثنا عن عنوان هذه الدراسة. طبعا هو وضع مقارنة إنه دراسة في فلان عنده دراسة كذا وكذا، فلان عنده دراسة، ثم غيب العنوان الذي هو نفس عنوان الدراسة التي تقدم بها لمشروع الماجستير، نفس العنوان فغيب الاسم وغير الدراسة. بحثنا على الانترنت وجدنا أن هناك دراسة في جامعة الإمام بنفس العنوان تماما، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند شيخ الإسلام بن تيمية، نفس العنوان. طيب لما أنت غيبت هذا الموضوع لماذا غيبته؟ وسهل جدا أن تعرف من خلال الكمبيوتر الآن ومن خلال أن تعرف بأن هذه الرسالة موجودة أو غير موجودة، إذا هناك علامة استفهام حول هذا الموضوع بالذات. طيب حطينا علامة استفهام وذهبنا إلى مجلس الكلية، طبعا جينا وناقشنا الموضوع رئيس القسم الموجود المعني فقلنا لهم أن هذا الموضوع كتب فيه في جامعة الإمام وبنفس العنوان. فوقف الأستاذ رئيس القسم قال حتى لو كان بنفس العنوان ربما يأتي بجديد، ربما ربما ربما، ونحن جالسون نتناقش وإذا برئيس قسم ثالث موجود بيننا فأخرج الرسالة نفسها موطن الحديث وراح في مغلف فقال هذه هي رسالة تكلم عنها الدكتور أسامة، هذه رسالة عنوانها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند شيخ الإسلام ابن تيمية. لما قلنا هذه الخطة وقارنا خطتهما مع بعضهما البعض وجدنا بأن نسبة التشابه فوق 85%. إذا في عندك علامات تدل على أنه مرات في بعض الطلاب ما هو حسن النية، وعندنا مثل بيقول أولاد مش مريحين تركوا أولاد الحلال، ما خلوا أولاد الحلال مطرح، ما تركوه مطرح. هذا الآن اللي قاعد يصير. فنحن لسنا شكا في الطالب انه لا، لكن لو ان المجال ترك للطالب انه اكتب ما تشاء ربما يكون بسونية وربما يكون بتقصير بدون سونية، ممكن يكون عن طريق الخطأ كتب موضوع وتساهل في الامر وما اتعب نفسه. لا، في بعض الناس عندهم سونية ولهذا ضروري جدا ان يكون هناك عملية تدقيق، لانه ليس مناسبا لسمعة الجامعة ان تخرج دراسة ثم يقال بعد حين ايه هذا الموضوع كتب فيه في الجامعة الفلانية بنفس العنوان والطالب أخذ هذا الموضوع من هذا الموضع. فلذلك مهم جدا أن تكون المقارنة شفافة وأن تكون المقارنة صادقة معلومات كافية، وأن يركز أساسا على القدر المشترك، أن يركز أساسا على القدر المشترك بين الدراستين، ويبين بعدها مباشرة ما يميز دراسته هذه عن غيرها من الدراسات، ما يميز هذه الدراسة عن غيرها من الدراسات. بعض المناهج البحث العلمي بيقول يفترض أن يأتي الطالب بنتائج الدراسة السابقة ويضع نتائج دراسته ويقول أن نتائج دراستي تختلف عن نتائج دراسة هذا الدراسة السابقة. وهذا الحقيقة بالنسبة لنا غير منطقي وغير مقبول. ممكن أن آتي بالنتائج ما في مشكلة، لكن أنا دراستي ما زالت في طور الإعداد، فكيف يمكن أن آتي وأقول بأن دراستي خلصت إلى النتائج التالية؟ ما يمكن، إلا إذا في علم التربية يقولون بيسموها فرضيات الدراسة. فرضيات الدراسة، شو فرضيات الدراسة؟ أنا كتبت عنوان مثلا القياس في الحدود، ما الذي تفترض هذه الدراسة؟ تفترض هذه الدراسة أن هناك أصولا لإنفاذ القياس في أبواب الحدود الشرعية، فمنها ما يتعلق بالأصول وهو ممنوع، ومنها ما يتعلق بالفروع وهو مسموح. هذا الذي افترضته ابتداء من خلال القراءة السريعة، افترضت أن هذه نتيجة مبدئية، بينما الرسالة السابقة والدراسة السابقة خلصت إلى نتيجة أنه ليس هناك قياس في الحدود. فإذا أردت أن أقارن نتائج الدراسة السابقة ما في عندي مشكلة، لكن بأي شيء أقارنها بنتائج دراستي؟ نتائج الدراسة لسه ما طلعت. فإذا تناقشها في اللي هو فرضيات الدراسة. بس الآن طبعا إحنا في خططنا ما في عندنا شيء اسمه فرضيات الدراسة، هذا في دراسات التربوية يلمحون ملمح معين فيقول تفترض هذه الدراسة أن التقنية لها دور ولها أثر إيجابي في نشاط الطلاب وزيادة تحصيلهم العلمي مثلا. ومن هنا يأتي عندنا ما يسمى بالفرضية الدراسية. نفس الشيء في العلوم الإنسانية، في العلوم الشرعية ممكن يكون هناك فرضية دراسة. أنا أفترض أن هناك قياس في العبادات، لكن في الأصول ما في، وهذا معنى قول العلماء بأن العبادات توقيفية وأنها ليست اجتهادية. إذن هذا معنى قولهم. وأما في الفروع فلا مانع أن يكون هناك قياس في العبادات، وأن النصوص الشرعية تسمح بذلك. إذن أنا بطلع عندي ما يسمى بالفرضية، بطلع عندي شيء يسمى الفرضية وليس نتائج، لأن نتائج حدها ما بحثت أنا، لا قارنت أدلة ولا ناقشت أقوال فقهاء ولا طلع نهائيا، ما طلع عندي شيء، فبالتالي لابد أن يكون عبارة عن افتراضات وليس بنتائج علمية. يأتي السؤال الآن، متى يطالب الباحث بالدراسات السابقة؟ متى يطالب الباحث بالدراسات السابقة؟ وهذا له علاقة بالموضوع الذي بعده مباشرة، وهو الموضوع المبتكر، هل له دراسات سابقة؟ الموضوع المبتكر هل له دراسات سابقة؟ متى يطالب الباحث بالدراسات السابقة؟ أولا، الطالب والباحث يطالب بالدراسات السابقة في كل حال، ما دام أنه يكتب بحث علمي لا بد أن يكتب الدراسة السابقة. وقد فرقنا في البداية بين متى يكون الأمر موسع، في الماجستير، في الدكتوراه، أبحاث تكميلية يكون الدراسات السابقة فيه موسعة، وفي الأبحاث للترقية وأبحاث المقررات فهذه تكون سطرين ثلاثة فقط لا غير لكل دراسة، ولا تجاوز دراستين فقط، ولها تعلق مباشر بالعنوان والموضوع دون زيادة أو نقصان. فهذا الدراسات السابقة يطالب بها الباحث في كل حال، إلا إذا كان يتكلم بخاطرة، يتكلم بملحوظة علمية، بيسموها ملحوظة علمية في المجلات الآن، في عندنا شيء اسمه بحث مستقل، في عندنا شيء يسمى ملحوظة علمية، ملاحظة علمية، في عندنا شيء يسمى ورقة عمل فيها مسميات. هذه الملاحظة العلمية، الملاحظة العلمية لا يكتب فيها دراسات سابقة. كيف ملاحظة علمية؟ في بعض المؤسسات البحثية بيجي واحد مثلا يخطر على باله مسألة قضية، هذه القضية ما تطرق لها أحد قبله، جديدة، لا يتجاوز الجديد فيها صفحتين، فيكتب لها مقدمة ويكتب لها عنوان ثم يقدمها للمجلة، تخرج كلها 4 صفحات، فتسجل له عندئذ ملحوظة علمية. ملحوظة علمية جزئية بسيطة جدا، وتنشرها المجلة على أنها ملحوظة علمية، ويتقدم بها على التربية وكل شيء. هذه نقول ربما لا تكون بحاجة إلى دراسات سابقة، لأنه جدتها في ذاتها، جدة الموضوع في نفسه، الموضوع جديد بذاته، وهي عبارة عن 2 أو 3 صفحات ما يحتاج معها. وطبعا سترسل إلى المحكم، والمحكم مطلع وقرأ ويعرف أن هذا الموضوع كتب فيه، طرحه أحدهم قبل هذه المرة أو لم يطرق، ويقدره ويقيم بناء على ما يعلمه. فإذا وجد أن هذا قد سبق إليه غيره يقول له هذا مرفوض، لأن هذا سبقك به فلان، سبقك به فلان، إذن الموضوع مردود. إذا ثبت من خلال المحكمين بأن هذا أمر جديد، إذن هذا يكفي، فلا يحتاج إلى دراسة سابقة. طيب المواضيع المبتكرة، مواضيع مبتكرة هل لها دراسات سابقة؟ أنا بقول نعم لها دراسات سابقة. شو السبب؟ السبب أنه ما في عندنا واحد يأتي بشيء جديد على الإطلاق، ما في عندنا واحد يأتي بشيء جديد على الإطلاق. أضرب مثال على هذا، أول من كتب في القواعد الفقهية، أول من كتب في القواعد الفقهية أبو زيد الدبوسي من الحنفية. طيب هل لو أراد أن يقدمه كموضوع يحتاج إلى دراسات سابقة أم لا يحتاج؟ أنا بقول نعم يحتاج. وما هي طبعا علمان السابقين ما منهم واحد كتب الدراسات السابقة لرسائله أو لعنوانه أو لموضوعه أو لكتابه، ما أحد كتب هذا الأمر. هذا أمر جديد مبتكر، هذا أمر حديث. قضية أن يكون هناك دراسات سابقة هذا أمر جديد، ونحن نريد من خلال ذلك اللي هو أن يكون موضوعنا علمي إلى أبعد حدود، لأنه سيبنى عليها إعطاء شهادة، ويبنى عليها مستقبلا تعينه في جامعة، سيبنى عليها مستقبلا أن يكون، وهكذا سيكون من أهل الحل والعقد، بنصير يفتي بكرة، بنصير يتكلم، فكلها الآن تنبني على أشياء معينة محددة. الآن لو أراد أن يتقدم الآن بدراسة أبو زيد الدبوسي وأراد أن يتكلم في القواعد الفقهية، هل لموضوع القواعد الفقهية وهو أول من كتب في القواعد الفقهية وهو من الحنفية، هل له دراسات سابقة ولا لا؟ نعم دراساته السابقة هي سائر كتب الفقه التي سبقته، لأن ما هو القواعد الفقهية؟ هو عبارة عن استقراء للفروع الفقهية والخروج بقواعد كلية أو أغلبية كما يقول فقهاء أصول الفقه. إذن هو بالنهاية استفاد. الدراسة السابقة كل شيء أستفيد منه هو يعتبر دراسة سابقة، كل ما يمكن أن أستفيد منه يعتبر دراسة سابقة، أي شيء، سواء طبعا لا يعقل أن آتي، لا يمكن أن تجد دراسة بنفس العنوان، لأنه إذا كان دراسة بنفس العنوان إذا معناته لا تتعب نفسك بنفس العنوان، المجالس سترفض هذا العنوان إذا كتب بنفس العنوان، لأنه ستحتاج إلى إثبات أن هناك أمر جديد، وستحتاج وستقعد معك فصل فصلين وأنت تقنع بأن هناك جديد، وفي الغالب لا تحصل مثل هذه القناعة. إذا شو الحل؟ الحل موضوعك أي موضوع، كل من كتب في رسالة ماجستير المفروض أنه موضوع مبتكر. أصول الفقه، أول من كتب أصول الفقه من هو؟ سيدنا الإمام الشافعي. الإمام الشافعي لو الآن بده يجي وقدم رسالة دكتوراه أو ماجستير، مظبوط ولا لا؟ هل يفترض أن يكون فيها دراسات سابقة؟ نعم، لا بد أن يكون هناك دراسات سابقة. كيف؟ سيقول بأن الاطلاع على أقوال الفقهاء، قرأت الموطأ وحفظته وقرأت على فلان وعلى فلان، واطلعت على فقه أهل العراق، واطلعت على فقه أهل مصر، واطلعت. ثم يقول بعد ذلك بأن هذا سيعتبر دراسة سابقة. ولهذا الموضوع المبتكر ما في عندنا موضوع إلا وله جانب من جوانب التعلق. أي موضوع؟ حتى المخطوطات، حتى المخطوطات يفترض أن يكون هناك دراسات سابقة. كيف يكون دراسات سابقة؟ قد تكون دراسة لنفس المؤلف، نفس المؤلف، أو لشرح من شروحه، أو لأي أمر له علاقة فيه، أو لأحد ألف كتابا عن المؤلف، أو لأحد ألف كتابا عن الكتاب، أو لأحد اختصر الكتاب، لابد أن يكون له دراسات سابقة. ولهذا طبعا في موضوع المخطوطات ربما يتساهل البعض، في بعض الأقسام تتساهل في موضوع الدراسات السابقة في المخطوطات، لكن أنا وجهة نظري نعم لابد أن يكون لها دراسات سابقة، ويبين ما هي أوجه الشبه بين ما سيفعله هو وفعله غيره. أنا سأحقق كتاب مثلا للإمام أبي يحيى زكريا الأنصاري وغيري حقق له كتابا، طيب هذا الكتاب ألا يغني عن ذلك الكتاب؟ لا، لأنه هذا الكتاب تكلم فيه عن أبواب كذا وكذا وكذا، وكتبه بعدما وصل آخر عمره، وبالتالي الإضافة العلمية أصبحت ناضجة بخلاف غيره من الكتب، فالكتاب السابق هو كذا وكذا وكذا. فأنت تقنع الموجودين جميعا بأن هذا الرسالة وهذه الدراسة أنت تأتي فيها بأمر يحدد طلاب العلم الشرعي على أن يتلقوه وعلى أن يتعلموا. إذن الأمر الآخر وهو ما هي آليات العثور على دراسات سابقة العلمية والتقنية، الدراسات السابقة سواء يدويا أو إلكترونيا، كيف أحصل الدراسات السابقة؟ وهنا جئنا إلى مربط الفرس، وهنا جاء الجانب العملي خلينا نسميه، وهو الجزء ربما الذي يهم كثير من الطلاب في عملية اللي هو البحث عن الدراسات السابقة. طبعا الطريقتين ضروريات، الطريقة الأولى طريقة الرجوع إلى المكاتب وإلى الكتب والاطلاع عليها، وهذا لا ينكره أحد، وخاصة في الدراسات المعاصرة. الدراسات المعاصرة الآن في قسم منها لا يكون موجودا على وين؟ على شبكة الإنترنت. مثال مثلا طالب من الطلاب ألف رسالة علمية في جامعة القصيم، ألفها العام الماضي مثلا، لما كتب هذه الرسالة هل يعقل أنها أصبحت الآن موجودة على الإنترنت؟ لا، ما مدهاش. ولذلك من الصعوبة بمكان أن تجد لهذه الدراسة مصدرا إلكترونيا. الحل هو أن تبدأ بالبحث العملي والبحث اليدوي من خلال الرجوع إلى المكاتب. طبعا الآن الجامعات العالمية تبدأ بتسجيل العناوين مبدئيا على مواقعها الإلكترونية، وبدأت بعملية رقمنة، يعني جعلها رقمية لعناوين الرسائل العلمية الموجودة والمتاحة لديها. وبالتالي الآن في بعض الجامعات، لكن بعض الجامعات إلى الآن يدوي وأقل من اليدوي. لو ذهبت إلى بعض الجامعات العربية في الدول العربية المجاورة، أحدهم ذهب إلى أحد الجامعات قال وجدنا رسائل جامعية يعلوها الغبار وموضوعها عناوين ولا حد داري عنها ولا حد بيرى عنها، لا هي موجودة على الانترنت ولا هي معروفة بين الناس ولا أي شيء، مرمية في المستودعات. إذا أنا بهمني أن أبحث في محيطي، طبعا المهم البحث وين؟ في محيطك الذي حولك، أولا في الخصيم، في الجامعات السعودية، في الكليات الشرعية، أبدأ بالبحث ثم أنطلق بعدها إلى العالم العربي والإسلامي. فكلما كان الموضوع غير مسجل في أي جامعة وفي أي معهد بحثي كرسالة، إذا معنى ذلك هو موضوع جدير بالكتابة. وهذه نقطة انتبهوا لها ونركز عليها، وهي أن البحث العلمي إذا وجد العنوان في البحث العلمي موجود، فلا يغني عن كتابة رسالة علمية. يعني لو وجدنا انه هذا بحث بنفس العنوان هو عبارة عن رسالة ماجستير اللي انا مقدمه، مثلا انا مقدم رسالة ماجستير بعنوان معين، نفسه عنوان بحث مقدمه واحد للإخوة مثلا في دولة عربية او في السعودية، شو بنقول له؟ لا يمنع هذا البحث من ان تكتب الرسالة العلمية على الإطلاق أبدا. وهذا فرصة ثانية، هذا فرصة ثانية، وهي من المناسب أن يقوم طلاب العلم الشرعي بعملية مراجعة المجلات، سواء مجلة القصيم، جامعة الإمام، الجامعة الإسلامية، جامعة أم القرى، الجامعات العربية إلى آخر الجامعات الإسلامية، مراجعة عناوين الأبحاث المقدمة فيها واختيار عنوان يصلح أن يكون رسالة ماجستير أو دكتوراه، ويبدأ بالكتابة في هذا الموضوع، وستجد بأنه هذا الموضوع يصلح أن يكون رسالة. وأنا بضرب مثال من الواقع اللي أنا عايشه، إحدى الطلاب في يوم الأيام جاء يطلب مني عنوان رسالة، والقسم كان مضيق عليه في الأردن، والطالب أندونيسي وضيق عليه لدرجة أنه لم يستطع اللي هو كتابة عنوان، ورفضوا الأول والثاني والثالث. قلت له تعال خذ هذا العنوان موضوع معين وخذه، لن يستطيع أحد أن يعترض عليك البتة، وهو عبارة عن عنوان بحث من أبحاثي قدمته في إحدى المجلات ونشر، وهو بعنوان ضوابط تقدير العقوبة التعزيرية، وهو عبارة عن عنوان ما من أحد تطرق إليه إلا بنبذ يسيرة في بعض المراجع وبعض المصادر، تم التطرق إليه في بعض الكتب، وكان هناك دراسات سابقة نعم بأنه في الدراسة الفلانية، فلما أخذه الطالب وقدمه مباشرة لم يعترض على موضوعه، ومباشرة تم قبول عنوانه بكل أريحية. إذن من المفيد الرجوع إلى المجلات وأخذ عناوين، طبعا ليست كل عناوين الأبحاث تصلح رسائل ماجستير أو رسائل دكتوراه، بعض العناوين تصلح، فتختلص هذا العنوان وابدأ بالبحث حوله وكبر هذا الموضوع، ثم أوجد دراسات سابقة وبعدها تقدم بالخطة، وإن شاء الله يعني نتمنى للجميع إن شاء الله التوفيق والنجاح. الآن ما هي آليات العثور على دراسات سابقة؟ الآليات عندنا كثيرة وخاصة الإلكترونية، وخير عنوان في هذا الفهرس العربي الموحد، الفهرس العربي الموحد، لو ذهبت إلى الجوجل وقلت له أعطيني الفهرس العربي الموحد، مباشرة يظهر لك هذا العنوان. طبعا البحث فيه لا يحتاج إلى تسجيل الدخول، هذا الفهرس العربي الموحد باللغة العربية والفرنسية والإنجليزية. والحقيقة أنه من أكثر المواقع خدمة لطلاب العلوم الشرعية وغيرها في عنوان الرسائل. لاحظ الرئيسية عن الفهرس: البحث، بوابات الدول، الاشتراكات، أخبار ومناسبات، خدمات دعم فني، ومكتبة الفهرس. الآن مباشرة في اللي هو البحث، بمجرد الضغط على كلمة البحث يظهر عندنا إما أن يكون البحث عام، سموه الفهرس العام، أو البحث في الرسائل الجامعية. مباشرة تقوم بوضع العبارة هنا، وتختار أن تكون القائمة هجائية أو أن تكون كلمات مفتاحية. طبعا شو الفرق بيناتهم؟ الهجائية تعطيك كل الموضوعات المسمى بنفس الاسم، وبعدها مباشرة الأسماء التي مرتبة بعدها ترتيبا هجائيا. مثلا أصول المحاكمات، تمام؟ أقول له أعطيني أصول المحاكمات، مباشرة بطلع لك أصول المحاكمات. بعدها مثلا كتاب أصول الفقه، وبعدها كتاب أصول، وهكذا. إذن مباشرة يعطيك اسمها القائمة الهجائية. الكلمات المفتاحية يعطيك الكلمة التي طلبتها فقط. وهناك أيضا عملية البحث، المتقدم يستطيع أن يضع خيارات أكثر، تحديد المدة الزمنية، تحديد الدولة، تحديد الموضوع، تحديد أكثر. إذا كان هناك خيارات كثيرة ونتائج كثيرة، فعندئذ تستطيع أن تحدد من خيار البحث المتقدم. الآن لاحظ معي أصول المحاكمات الجزائية. أصول المحاكمات الجزائية في الشريعة الإسلامية، لاحظ الخيار وين محطوط؟ القائمة إيه؟ الهجائية. أصول المحاكمات الجزائية في الشريعة الإسلامية، إعداد فلان الفلاني، إشراف محمد نعيم ياسين. الاسم الربابعة أسامة علي مصطفى الفقير، العام 2002، اللي هو لاحظ 1422 هجرية. الزمن. الآن لاحظ الكتاب الذي وراءه أو الرسالة التي وراءه، شو عنوانها؟ أصول مذهب الإمام الأوزاعي من واقع فقهه وآثاره. إعداد فلان الفلاني، وإشراف صدري محمد عبد الله معارك، 86 وعام 1405 هجرية. أصول مذهب الإمام الأوزاعي، أصول مذهب الشيعة الإمامية 12، وهكذا. أعطاك إياها مرتبة بحسب اللي هو القائمة الهجائية. طيب هذا الموقع فيه مزايا كثيرة جدا جميلة. لو أنك ضغطت باللون الأزرق على اللون الأزرق ضغطة مرتين، يظهر عندك الشاشة التالية، قال رقم الضبط، ثم مصدر الفهرسة، ثم تصنيف ديوي، وتصنيف ديو الآخر، المؤلف، العنوان، والإشراف، اسم المشرف، بيانات النشر، الوصف المادي 561 ورقة، تبصرة عامة إشراف محمد عين ياسين، تبصرة أطروحة، أطروحة الدكتوراه الجامعة الأردنية عام 2002، الموضوع القضاء في الإسلام، الموضوع القضاء فقه إسلامي، موجود في البلد الأردن في المكتبة الجامعة الأردنية رقم الاستدعاء النسخ 1. الجميل في هذا الموضوع أيضا أنه إذا كان الكتاب قد طبع يظهر لك بقائمة ثانية يقول لك بأنه هذا الكتاب مطبوع وموجود في المكتبة الفلانية والمكتبة الفلانية، ورقم الإيداع في هذه المكتبة كذا وكذا وكذا. يعني مثلا هذه الرسالة موجودة في معظم المكتبات السعودية، فيظهر لك اسم البلد والمكتبة ورقم الاستدعاء وعدد النسخ الموجودة في هذه المكتبة. ولهذا لما جيت على جماعة القصيم، لما جيت لجامعة القصيم وجدت الكتابة يسبقني إلى المكتبة، وجدت الكتاب موجود وهو مقرر على الطلاب في مادة الماجستير والبكالوريوس في مادة مقرر الإجراءات الجزائية. إذا أيضا تستطيع أن تحصل النسخ والرقم، وإذا كان موجودا في أي جامعة مباشرة تستطيع أن تحصل عليه ودون الرجوع إلى فهارس المكتبة مباشرة. الفهرس موجود ورقم الاستدعاء موجود وعدد النسخ أيضا موجودة، تذهب إلى الرفوف وتأخذ الكتاب وتستعيره إذا كان يسمح لك بالاستعارة. معلومات كافية ووافية ومفيدة. الموقع الثاني هو مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، وهذا المركز حقيقة أيضا متميز، ويكفي فيه أنه يعطيك عناوين الأبحاث وأسماء المؤلفين، ولا يعطيك المعلومات زي الموقع السابق، لكن يفيدك بأن هناك رسالة تحت هذا الاسم أو تحت هذا العنوان. وقواعد المركز تشمل الدوريات ورسائل الجامعية والمخطوطات وعناوين الدوريات. انظر معي، مثلا بحثت عن الظروف المخففة للعقوبة في الفقه الإسلامي، وهي رسالة في الماجستير، الظروف المخففة، وجدت أن لها رقم إيداع معين. ولاحظ العناوين، لما قلت ظروف مخففة ما حد يتكلم بظروف مخففة في الأحكام الشرعية، عدد قليل جدا. الآن لما ضغطنا على اللون الأزرق ظهر عندي هذه المعلومات تحت اسم عرض مفصل، ماذا قال الرقم المتسلسل، العنوان كذا وكذا، الباحث، المستوى، الماجستير، والواصفات، عقوبات وظروف مخففة وفقه. ما ذكر مثلا أنه في عام 1996، ما ذكر هذا الشيء. ما ذكر اسم المشرف، ما ذكر اسم المشرف. وبالتالي وجدنا بأنه في معلومات ناقصة، لكن خلاص أنا ما دام وجدت أنه في عنوان بهذا العنوان ورسالة بهذا العنوان وهي ماجستير بحددك المستوى، ما هو مستواها، إذا معنى ذلك أنا يكفيني في معرفة أن الموضوع كتب فيه أو لم يكتب فيه، يكفي هذا القدر من اللي هو المعلومات. موقع آخر مكتبة الملك فهد الوطنية، وهي أيضا مكتبة متميزة وفيها فيروس عام ومكتبة إلكترونية، مخطوطات، مجلة المكتبة إلى آخره، والبيبلوغرافيا السعودية، البيبلوغرافيا السعودية راح أتكلم عنها بعد قليل، كشاف الدوريات وكل ما يتعلق بالمكتبة. الآن لاحظ معي بالضغط على المكتبة الإلكترونية يظهر عندي مجموعة كتب بالنص الكامل. لاحظ هذه الخدمة أيضا موجودة في هذه المكتبة، تصفح الكتاب كامل، تستطيع أن تتصفحه من خلال اللي هو الموقع الإلكتروني، مباشرة تضغط على الكتاب ومباشرة يستطيع أن يعطيك نفس النص، بل تستطيع أن تطبع في بعض الحالات، تستطيع أن تطبع من هذا الكتاب ما تريد وما تشاء. عندهم أدلة، فهارس، مكتبات معلومات، كتب حرة، البيبلوغرافيا السعودية، كشاف الدوريات. البيبلوغرافيا المقصود بها هي عبارة عن الفهارس الموجودة عندهم في كل ما يتعلق بالمكتبة، وهذا مثال على البيبلوغرافيك وسعودي بيبلوغرافيك، وهذه أعداد موجودة سابقة، وتستطيع أن تطلع من خلال الضغط على كل كتاب أن تستطيع تطلع على اللي هو قائمة فهارس المطبوعات في المملكة العربية السعودية. البيبلوغرافيا عبارة عن عملية فهرسة لعناوين النتاج العلمي في المؤسسات السعودية، كل ما تم تأليفه وطباعته وتوثيقه في المكتبة هذا يسمى البيبلوغرافيا، والخاصة في المملكة العربية السعودية. طبعا إذا ذكرناها أمثلة ونماذج، أمثلة ونماذج. الآن من المواقع الهامة جدا في عملية البحث اللي هو نظام الجوجل. نظام الجوجل الآن مهم جدا في عملية البحث عن رسائل أو أبحاث ذات علاقة باللي هو عنوان رسالتي أو عنوان بحثي الذي أقوم بالكتابة فيه. وهناك فنيات في عندنا، أول شيء عندنا أول شيء اللي هو البحث من خلال عنوان مباشر، لكن المشكلة أنه يظهر عندي رقم كبير جدا بعدد المراجع التي رجع إليها والتي حصل عليها. وربما تستطيع أن تحدد ما الذي تريده، فتقول مثلا على سبيل المثال القياس، وتضع إشارة نقطة وإشارة دي أو سي، نقطة دي أو سي. شو معنى دي أو سي؟ معناتها document، الاكستنشن، الامتداد، الامتداد لهذا البحث، الامتداد لهذا البحث هو نقطة دوت دوت اللي هو نقطة دي او سي اللي هي معناتها دوكيومنت، اي اريد ملفا يتكلم عن القياس بصيغة اللي هي صيغة الدوكيومنت، صيغة الوثائق. نفتح ان شاء الله اسئلة بعد 10 دقائق ان شاء الله. اذا هذه طريقة. طريقة ثانية تقول القياس نقطة ثم تقول ب دي اف، وهذا يعني اللي هو ب صيغة البي دي اف اللي هي المنتج الخاص بالأكروبات ريدر، فيعطيك البحث إذا كان موجودا في موقع الإنترنت. الآن آخر نقطة، ما هي المنهجية السديدة في عرض الدراسات السابقة في خطة البحث؟ ونقول كالآتي فيما يتعلق بالمنهجية السديدة. أول قضية، كيف أرتب الدراسات السابقة؟ هناك مناهج كثيرة عند علماء البحث العلمي في الدراسات السابقة، ومن هذه المناهج منهج الترتيب بحسب الألصق إلى عنوان الموضوع، الألصق إلى عنوان الموضوع. كيف يعني؟ أنا بتكلم عن القياس في العبادات. طيب الألصق في الموضوع، واحد تكلم عن القياس في الحدود قبل، هذا ألصق. واحد تكلم عن القياس مجالاته وضوابطه، هذا لصيق. هذه طريقة. وهناك بعض المناهج عند البحث العلمي أنه يرتب الدراسات السابقة بحسب الزمان، ما هو أقدم دراسة سابقة من الدراسات التي لها علاقة. وأنا أرى أن تكون الدراسة الأولى أن تقدم الدراسة الأقرب إلى موضوع دراستي وإلى موضوع هذه الدراسة. من المنهجية أيضا السديدة في عرض الدراسات السابقة، ننتبه إلى قضية مهمة جدا، أن بعض إخواننا وهو يعرض في الدراسة السابقة، في بعضهم يقول أن هذا الموضوع لم يسبق لأحد أن بحثه على الإطلاق، وهذا الكلام الحقيقة فيه نظر. بعضهم يقول أن هذا الموضوع يعني ما أحد تكلم فيه لا من قبل ولا من بعد، وهذا الحقيقة فيه نظر ويحتاج إلى مزيد من العناية. زي ما ذكرنا قبل قليل، ما في عندنا موضوع جديد بمعنى آخر لم يكن له مراجع، ما ليس له مصادر، ليس له دراسات سابقة، هذا الكلام غير صحيح. لابد وأن يكون هناك دراسات سابقة، فهذا منهج غير سوي. بعضهم يبدأ ويطعن في كل الدراسات السابقة، قال فلان كذا وكذا وقد قصر في بحث. هذا ليس أسلوب للكلام عن الباحثين السابقين، كل منهم أدلى بدلوه وجزاه الله خيرا. بل بعضهم يحاول أن يقول الباحث الآخر ما لم يقله. يعني مثلا أنا أتكلم وأقول على سبيل المثال أن البحث الذي أقوم به هو مثلا القياس. طيب فلان تكلم عن أدلة الحكم الشرعي ولم يتكلم عن القياس تفصيلا وأغفل الحديث عن القياس وعن حجية القياس وترك وأهمل. طيب هو أصلا عنوانه في أدلة الحكم الشرعي وتكلم لها عموما وتطرق لها عموما، فلماذا تلزمه بأمر لم يلزم به نفسه؟ ولهذا دائما وأبدا في أسلوب العرض نكون لطيفين في عملية العرض، فنقول مثلا بذل جهودا مباركة وهذا البحث لم يتطرق إلى الموضوع الفلاني، وربما لأن موضوع البحث ليس له علاقة بهذه الذات، بهذه المسألة بالذات، وموضوعي سيأتي بالأمور التالية 1 2 3 إضافة لما ذكره الباحث السابق. فمهم جدا أن نراعي الباحثين السابقين وألا نتهجم عليهم بعلم أو بغير علم، حتى نكون موضوعيين في طرح مثل هذه المسائل ومثل هذه القضايا. هذا طبعا يعني خلينا نقول ملخص سريع فيما يتعلق ب اللي هو منهجية عرض الدراسة السابقة. واختصارا نقول كالتالي: يذكر في البداية اسم الدراسة، ويذكر صاحبها، ويذكر السنة التي قدمت فيها، ويذكر صفتها ماجستير أو دكتوراه أو بحث تكميلي أو بحث لترقية أو بحث في مجلة، ثم يقول أن النقاط التي تناولها الباحث كذا وكذا وكذا، وأنا سأتناول كذا وكذا، ولذا يتضح الفارق في عمل الدراسة السابقة. الأمر الأخير اللي ربما يحتاجه الطالب، بعضهم في منهج عند بعض العلماء أنه يتكلم عن الدراسات جميعا، كل الدراسات السابقة، وبعدما ينتهي يفرد في صفحة مستقلة ماذا ستتميز هذه الدراسة عن كل الدراسات السابقة. بعضهم بعد كل دراسة يتكلم بماذا تتميز دراستي عن هذه الدراسة. فهذه مناهج، هذه مناهج، هذا له منهج وهذا له منهج، بعضهم يعلق عليها في النهاية وبعضهم يعلق عليها بعد كل دراسة بشكل مستقل، ثم يميز ما الذي ستضيفه دراسته مما لم يتطرق إليه الباحثون السابقون. نسأل الله عز وجل لنا ولكم جميعا التوفيق في الحياة والأخرى، وأن يجعلنا جميعا من الباحثين عن خدمة العلم الشرعي، إنه على كل شيء قدير. مرة ثانية أشكر لكم حسن استماعكم وجزاكم الله خيرا. الآن في بعض الأسئلة من الأخوات المشاركات. الأخت بتقول: خدمة الباحث العلمي من جوجل تفيد كذلك؟ نعم صحيح، الوقت لم يسعفنا لشرح ذلك. في عندنا في الجوجل خدمة أخرى جدا ممتازة، وهي البحث المتقدم. البحث المتقدم أيضا مهمة، والباحث العلمي أيضا مهم جدا. ونشكر الأخت أنهار. عندنا أيضا سؤال، الأخت تقول: إذا استفدت من ورقة بحثية موجودة على النت كيف أحيل لها؟ فماذا أكتب في الحاشية؟ إذا استفدت من ورقة بحثية في الإنترنت تأخذين الرابط في أعلى الصفحة، تأخذين الرابط وتقومين بعملية الضغط بالماوس على اليمين بعد تفضيله، وتقومين بقصه ولصقه في أسفل الهامش، بحيث أنا أريد أن أتابع هذا الموضوع عن طريق الإنترنت مباشرة أرجع إلى هذا العنوان الموجود على الإنترنت. طبعا شريطة أن يكون هذا الموضوع لم يطرح إلا على الإنترنت. أما يجي واحد يقول انظر كتاب الشرح الكبير، كتاب الشرح الكبير تمام، ويضع لي عنوان بالإنترنت، مو الشرح الكبير مطبوع متوفر وموجود، فبالتالي المادة العلمية التي يرجع لها عن طريق الإنترنت هي المادة التي لا توجد إلا على الإنترنت. الآن الإنترنت يحوي كتب علمية ويحتوي مراجع للعلماء، فلا يرجع إلى الإنترنت لتوثيقها، وإنما يرجع إلى الكتب بذاتها حتى يستفاد منها. الأخت نورة بسأل عن الدراسات السابقة التي يهمش لها بالحاشية بقول مشار إليه وأنا لم يتسنى للحصول عليها، هل تذكر كما في حاشية البحث أو يجب الرجوع لها؟ بس السؤال تقريبا مش واضح. دراسات سابقة يهمش لها بالحاشية، يعني دراسات سابقة مكتوب فيها بالحاشية، مكتوب فيها بالحاشية مشار إليه ولم أتسنى للحصول عليه، يعني مش عارف هل أنت طلعتي على دراسة سابقة وفيها، بدي توضحي لي بس السؤال أخت نورة الغانم، توضحي لي ما هو المقصود بذلك. الأخت بتقول أسماء: بتخصص التربوي المنهج المتبع في الجامعة هو دمج الإطار النظري مع الدراسات السابقة، كيف يكون ذلك؟ الإطار النظري أختنا العزيزة كل ما يتعلق بما يسمى بأدريات الدراسة اللي هو متكون من مقدمة وأهمية الموضوع وأهمية الدراسة، أهداف الدراسة، ثم مشكلة الدراسة، وعندنا أسئلة الدراسة وفرضياتها، ثم عندنا دراسات سابقة، هذا كله اسمه الإطار النظري للخطة، هذا يسمى الإطار النظري. والدراسات السابقة جزء من الإطار النظري. الإطار الدراسات السابقة هي جزء من الإطار، ولهذا يقال أدبيات البحث، أدبيات البحث، الإطار النظري للبحث. الإطار النظري هي كل هذه الفروع مدموجة وموضوعة تماما في اللي هو مقدمة الدراسة. أشكر الأخوان جميعا والأخوات جميعا الذين يعني يشكرون. ما هو المقدار المطلوب قراءته من الدراسات السابقة حتى أقارن؟ أنا أقوم بتصفح سريع وقراءة للعناصر المشابهة. سؤال جيد. المقدار المطلوب قراءته من الدراسات السابقة يعتمد على نوع الدراسة. الآن إذا كان فروع الدراسة فروع متشعبة وكثيرة، مفترض أن تكون الدراسات السابقة أيضا كثيرة. إذا كان الموضوع مبتكرا، وهنا نرجع موضوع المبتكر، إذا كان مبتكرا وجديدا وما في أحد بحث فيه سابقا، فهذا يكفي فيه مادتين اثنتين أو ربما مادة واحدة تكفي أن تكون الدراسة سابقة. لكن هو في الوضع الطبيعي أقل شيء أن تكون هناك ثلاث دراسات سابقة. المطلوب مراجعته ومقارنته مع دراستك ثلاث دراسات سابقة، وتختار الأقرب إلى عنوان رسالتك وإلى عنوان دراستك. الأخت منيرة بتقول أنا أقوم بتصفح سريع وقراءة العناصر المشابهة. الآن إحنا نتكلم عن دراسات سابقة موضوعة في خطة، وبالتالي يجب أن يكون في تركيز، لا يكفي التصفح السريع، لابد أن يكون هناك قراءة متمعنة والاطلاع على ما يتم التشابه فيه بين دراستي والدراسة السابقة وما يميز دراستي عن هذه الدراسة السابقة. الأخت مشاعل بتقول هل نطالب بتتبع الدراسات السابقة حتى بعد تسجيل الموضوع واعتماد خطة بحث؟ سؤال جدا جميل، والإجابة نعم. الإجابة نعم. ليش؟ الآن أنا ممكن في مرحلة الدراسة المبدئية وجدت أنه في عندي دراستين أو ثلاثة لها تعلق بالدراسة، وافق القسم، وافق الكلية، جاء القرار بالموافقة على الخطة، ممتاز. الآن في عندك مرحلة لسه في الأمام، في عندك لجنة مناقشة، في بعض الجامعات عندهم محكم سري لا يعلم كنهه أحد إلا الله عز وجل والمجلس العلمي، يقومون بمخاطرته وإعداد تقرير سري عن هذه الدراسة. هل تصلح للمناقشة أم أنها لا تصلح؟ محكم خارجي. وفي هذه الحالة إذا وجد بأنه أنت في عندك دراسة ألصق من هذه الدراسة من الدراسات التي وضعتيها في الرسالة، إذن سيتهمك عندئذ بماذا؟ بأنك قصرت في الحصول على الدراسات السابقة. ولذلك نقول نعم، المفترض من أجل أن يكون موضوعك مريح ومرتاح أنت فيه، يفترض أن تكون متتبعا للدراسات السابقة حتى بعد تسجيل الموضوع واعتماد خطة البحث. الأخت أسماء بتقول كيف أدرج الدراسات الأجنبية مع الدراسات السابقة ومقارنتها مع دراستي؟ أيوة، الآن إحنا طبعا في العلوم الشرعية هذا الكلام مش متوفر. في بعض العلوم زي مثلا التربية في الإسلام، زي مثلا الاقتصاد الإسلامي، زي مثلا كالتالي. أقوم ب خليني بس أمسح اللوح ولا أحط شريحة جديدة. أقوم بوضع عنوان الدراسة الأجنبية مترجما، تمام؟ واسم المؤلف مترجم، وما بحثه في هذه الدراسة أيضا مترجما، وما يميز دراستي عن دراسته أيضا باللغة العربية، وبالتالي إدراجها في الخطة مع الدراسات السابقة لا بد أن يكون مترجما. أما طبعا ممكن أن تكتب أنت العنوان باللغتين، العربية والإنجليزية، هنا لغة إنجليزية وهنا لغة عربية، لكن التفاصيل في الداخل اللي هي تفاصيل دراسته والمقارنة مع دراستي هذه باللغة العربية، ولا تكون باللغة الإنجليزية، طبعا إذا كانت دراستك باللغة العربية. أنا أتكلم عن علم شرعي وسأرجع إلى مرجع أجنبي، فما السبيل إلى ذلك؟ بكتب عنوان إنجليزي هنا وبعد ذلك أترجمه مقابله باللغة العربية والمادة الموضوعة في الأسفل باللغة العربية وليس الأجنبية. طيب أيضا الأخت منيرة بتقول كيف أتجنب التصور المسبق لبعض النتائج والمسائل أثناء القراءة الأولية للدراسات السابقة للمقارنة. وأنا الحقيقة يعني بدي أشكركم على أسئلة دقيقة جدا ومتميزة وتدل على وعي كبير جدا. الآن ممتاز، شوف التصور المسبق الإنسان يكون الفكرة من خلال عدة أمور، طبعا موضوعك بحد ذاته هذه الذاكرة، موضوعك بحد ذاته أضاف إلى ذاكرتك شيئا وزاد من المعلومات في جانب من الجوانب، الدراسات السابقة زادت جزء من الجوانب، مظبوط ولا؟ ثم المصادر والمراجع زادت من هذا الموجود، المقالات، الصحف إلى آخره، الواقع المعاصر الذي تعيشه، تتكون عندك الصورة والفكرة من مجموع هذه العوامل المؤثرة. ولهذا التصور المسبق لا يكون فقط عن طريق الدراسة ولا عن طريق الدراسات السابقة، وإنما هو جزء من الأجزاء، وليس كل ما يتعلق بعملية صنع قناعة معينة أو صنع قرار معين باتجاه أمر ما لا يمكن أن يكون من خلال جانب واحد، هذه كلها تساهم. ومن هنا يأتي عندنا أهمية الدراسات السابقة، أهمية الدراسات السابقة أنها لابد وأن توجهك توجها نحو أمر ما، لابد أن توجهك، لكن إلى أين توجه؟ ونحن نعلم بأن الطريق المعوج، الطريق الأعوج، كيف السبيل إلى استقامته؟ بمجموع العناصر المغيرة له، مظبوط ولا؟ والضاغطة عليه يستقيم، بعدما يصبح خطا مستقيما، وبالتالي يتجه إلى المطلوب وإلى المطلوب مباشرة. السؤال بتقول هنا الأخت سمية، هل كثرة الدراسات السابقة تقلل من أهمية البحث؟ الحقيقة نعم، الكثرة بحد كبير، يعني لما ترى عندي أنا 10 دراسات سابقة هذا أنا بقول أنه عبارة عن كثرة، الحد الأدنى 3، الحد الأكمل 5، لكن ما تقول لي مثلا 7-8 دراسات 10 دراسات سابقة لدراستك، طيب هذا موضوع الدراسة، غطت هذه الدراسة هذا الجانب، وغطت الدراسة التي بعد هذا الجانب، وغطت دراسة هذا الجانب، وغطت دراسة هذا الجانب، وغطت دراسة هذا الجانب، وغطت دراسة هذا الجانب، فماذا بقي لك من هذه الجوانب؟ شو بقي لك؟ هذا الذي بقي لك إذا ما هو كثير، وبالتالي سيكون مدعاه إلى رفض الموضوع، خاصة إذا لم تكن موضوعات ذات تعلق مباشر بعنوان الرسالة، تعلق مباشر، تعلق قوي. فبالتالي الآن إذا كان عندنا الدراسات السابقة في حدها الأقصى خمس دراسات أتوقع أن تكون إن شاء الله دراسة متميزة، وحتى لو كانت الدراسة دكتوراه الخمس دراسات تعتبر كافية وزيادة. الآن تقول الأخت منال: إذا لم أجد موضوع مماثل لدراستي فكيف أتأكد من أن هذا الموضوع ليس مسجلا في إحدى الجامعات وجاري البحث فيه حاليا؟ سؤال برضو جيد، سؤال جيد. والآن لما تقولي لم أجد موضوعا مماثل لدراستي، إذا معنى ذاته بحثتي وأن هذا الموضوع ما هو موجود. الآن أن لا يكون قد تم تسجيله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الآن طبعا الآن في المجالس العلمية يطلبون إفادة من مركز الملك فيصل ومركز الملك فهد، مكتبة الملك فهد الوطنية، تفيد بأن هذا الموضوع غير مسجل. طبعا قد يتصادف قدرا أن يكون ذات الموضوع مقدم وين؟ في جامعة ثانية، قد يتصادف. إذا انتفى سوء النية من الطرفين ما في عندي مشكلة، أما إذا كان متفقين على موضوع واحد يقدمان بنفس الوقت فهذا فيه سوء نية، وبالتالي سيكشف الأمر فيما بعد من خلال القراءة للبحثين، سيكتشف بأنه هذا ماخذ من هذا أو هذا ماخذ من هذا. أما إذا كتب كل واحد منهما في نفس العنوان بنفس العنوان ستجد أن نسبة التشابه لا تتجاوز 30% في أحسن حالاته، إذا كان مستقلين في البحث 30% في أحسن حالاته. طبعا تشابه في المواضيع، تشابه في العناوين ربما، أما في الصياغة فلا تتجاوز نسبة التشابه 5%. التشابه فيما ينسب إلى المؤلف وليس في النقول، النقول ربما تتشابه النقول بنسبة 70%، النقول ربما تتشابه بنسبة 70%، أما في مجال اللي هو ما يعود الباحث من كلام لا تجاوز 5%. فنحن نقول بأنه إذا أنت إذا لم تكن تعلم أنا مسجل أو غير مسجل أنا ما أكلف إلا ما في وسعي، في وسعي أنا أعرف أنه الآن في تسجيل ولا ما في مسجل بهذا الموضوع، ما هو موجود إذا لا يمنع أن أبحث في هذا الموضوع من جديد. الأخت منيرة العودة تقول: من المواقع التي قد يستفاد منها مكتبة الملك عبد الله الرقمية. نعم صحيح، هناك مكتبات الحقيقة الباب طويل جدا والباب كبير، هناك أيضا في مكتبة جامعة القصيم عندنا أيضا أتيحت الفرصة للطلبة والمستخدمين الدخول على أوعية المعلومات الموجودة وبالإمكان الحصول على الملفات بطريقة الفول تكست يعني النص الكامل، ولذلك المراجع كثيرة ومنها أيضا مكتبة الملك عبد الله الرقمية. نعم فيها الفائدة الكثيرة. الأخ الدلال تسأل تقول: ما الفرق بين ما تتفق عليه جميع الدراسات السابقة والحالية وأوجه الشبه بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة؟ ما تتفق عليه جميع الدراسات السابقة والحالية وأوجه الشبه بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة. ما تتفق عليه ربما الاتفاق المقصود ذي اتفاق كامل بنفس الموضوع، يعني مثلا أنا بتكلم عن القياس في العبادات، سأتكلم عن إيش؟ عن تعريف القياس وتأكلم عن تعريف العبادات. هذا التعريف موجود في مكان آخر بنفس العنوان، وهذا التعريف أيضا موجود في نفس المكان. خصائص القياس موجود، خصائص العبادات أيضا أو الحدود موجود عند الفقهاء، فهذا نقول بأنه تتفق عليه جميع الدراسات. أوجه الشبه في ذات الموضوع، ما هي الأمور التي تتشابه فيها هذه الدراسات؟ تشابه مثلا أنه على سبيل المثال أفرد فصلا في باب كذا، وأنا أفردت فصلا في باب كذا، وأفرد مبحثا في باب كذا، وأنا أفردت مبحثا في باب كذا، هذا اسمه تشابه. ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة هذا اللي هو الموطن الأهم في عملية الدراسات السابقة. الأخت أسماء بتقول ما ذكرته من أهداف والمشكلة وغيرها هذا خطة البحث لدينا، أما الإطار النظري والدراسات السابقة هذا في جامعتنا يضعون الفصل المستقل، هذا ما أقصده. الحقيقة لكل له طريقته، لكن نحن نقول بأن الإطار النظري للموضوع اللي هو عندنا الأهمية، المقدمة في البداية عندنا أهمية، ثم عندنا أهداف الدراسة، مشكلة الدراسة، منهج الدراسة، الدراسات السابقة، خطة البحث، كلها تسمى إطار نظري. هذه عندنا إحنا هذا في الأردن بيسموها إطار نظري، لكن لا يمنع هذا يعني مناهج مختلفة. الأخت منى تقول هل من الممكن الاستفادة من الدراسات السابقة وذكرها في المقدمة للدلالة على المشكلة؟ المقدمة طبعا ذكرها في المقدمة، مقدمة الرسالة، إذا كان في مقدمة الرسالة نعم في مقدمة الرسالة لابد أن أضع في العادة عندنا مثلا في الأردن بعدما ينهي الخطة، ينهي الموضوع ويبدأ بكتابة الرسالة وينهي كتابة الرسالة، يأتي بنفس الخطة، نفس الخطة اللي كتبها ويضعها وين؟ ويضعها في بداية رسالته الماجستير أو الدكتوراه، يضعها في البداية كما هي. طبعا قد يحتاج إلى بعض التعديلات، البعض لا يعدل، يذكرها كما هي، يذكر الخطة. الآن في المقدمة في الأبحاث مثلا، في الأبحاث، الأبحاث للتحكيم للترقية أو أبحاث الترقية أو أبحاث المقررات، المقدمة كلها عبارة عن كم صفحتين؟ المقدمة كلها صفحتين، وبالتالي الدراسات السابقة لا تستهلك أكثر من 4 صفحات أو 4 أسطر عفوا أو 5 أسطر. الدراسات السابقة لا تستهلك أكثر من هو 5 أسطر فقط في اللي هو الأبحاث. في الرسائل العلمية لا، ويمكن الاستفادة منها في الدلالة على اللي هو مشكلة الدراسة. الأخت هناء عند تناول الدراسات السابقة في الأبحاث التربوية هل يمكن تثبيت دراسات سابقة حسب محاور عنوان دراستي؟ تناول الدراسات السابقة في الأبحاث التربوية هل يمكن ترتيب الدراسات السابقة حسب محاور عنوان دراستي؟ المفترض لا، المفترض أن يكون هناك نمط معين لعملية عرض الخطة، وهناك أيضا طريقة معينة لكتابة الدراسات السابقة. فأكتب مثلا زي ما ذكرنا المقدمة، ويأتي بعد ذلك عندي الأهمية، الأهداف، ثم المشكلة وأسئلة الدراسة، ثم الدراسات السابقة، المنهج، ثم الخطة. هذا التقسيم الدراسات السابقة تكون في مكان واحد، ويتم عملية ذكر هذه الدراسات في موضع واحد. الآن تركيبها في الداخل، قصد الأخت هناء عيوب، ربما تركيب الدراسات السابقة حسب محاور عنوان الدراسة لا، أيضا هذا لم تجري به العادة، وإنما يقال موضوعي أنا يتناول الأمور التالية 1 2 3 4، الدراسة السابقة تناولت 5 6 7، تمام. الآن ما يشتركان فيه هو 2 و3 و4، ما يشتركان فيه، ما تتميز دراسة به عنه 6 و7 و8، فبالتالي ما بتكون مرتبة حسب محاور الدراسة. يعني ما راجب أقول كالتالي، ما بقول الفصل الأول وفيه الدراسات السابقة التالية، الفصل الثاني وفيه الدراسات السابقة التالية، الفصل الثالث وفيه الدراسات السابقة التالية، لا، هذا منهج ما هو معتمد، وما رأيته من خلال اطلاعي على أساليب البحث العلمي ما أحد ذكر طريقة بهذا الأسلوب أو بهذه الكيفية، على اعتبار أن موضوعك كله وحدة واحدة، موضوعك كله وحدة واحدة، فأنت تريد أن ترى أنه هل هذه الوحدة الواحدة قام أحد بالكتابة عنها أم لا. هنا يأتي اللي هو عملية العرض. فالأخت هنا لا يحبب ولم أجد في المسائل البحث العلمي طريقة كالتي ذكرت في هذه الصورة. الأخت منال تقول هل يلزم حصر الدراسات السابقة؟ نقول لا يلزم يقينا حصر كل الدراسات السابقة، لكن أنا أقوم بعملية التتبع ثم أذكر من الدراسات الأقرب والأهم إلى موضوع رسالتي. لأنه لو قلنا أختي، لو قلنا نعم يلزم الحصر، راح يطلع عندك في موضوعك مثلا 20 دراسة. قلنا بأنه كثرة الدراسات السابقة يذهب هيبة البحث، وهذا عملية مش صحيح ولا هو دقيق. أنا بختار منها 5 الألصق بالموضوع، وبالتالي يكون الفائدة قد تم حصولها. الأخت نورة غانم وضحت سؤالها، تقول مثلا في بعض البحوث يكتب بالهوامش مشار إليه ويكتب اسم المرجع والصفحة والطبعة، إذا لم يتسنى للطالب الحصول على بحث الذي كتب أنه مشار إليه، هل ندرجه أم نستغني عنه لأن الباحث الأساسي أصلا لم يرجع له ولكن أشار له باحث قبله؟ أتمنى وصول الفكرة. نعم وصلت الفكرة. بكتب واحد أنه البحث موجود في الكتاب الفلاني. طيب البحث إذا كان قديما من الكتب القديمة بدأ أرجع إليه، استطعت الرجوع إليه كان به، ما استطعت الرجوع إليه، عندئذ يكون الإشارة طبعا بتكون معذور أنت في هذا بعد الجهد، فتقول أن هذا الموضوع وتشير لم أستطع الوصول إلى هذا المرجع فأشرت إلى الذي نقل عنه. لأنه برضو كمان زي ما ذكرت الأختي، زي ما ذكرت الآن، تقولين بأنه هو أساسا لم يرجع إلى المرجع ذاته، وهذا ربما يحصل في بعض النوادر، الكتب النوادر، كتب المخطوطات ربما، فعندئذ يكون الأمر مقبول. أما تيجي على كتاب مشهور معلوم وتقول لما استطيع الرجوع إليه لأنني لم أبذل الجهد اللازم للرجوع إليه، هذا الحقيقة ما هو عذر. فهذا قد يصدق على بعض المراجع، على بعض الأمور، مثلا يقول واحد مثلا هذا في مادة أخذناها عن شيخنا في محاضرات كذا وكذا، ما في مانع، هذا شيء ممتاز ما في بأس. أما بيكون في شيء مقنع بهذا الأسلوب، لأنه يخشى أن يعني نقع فيما يسمى بالتسلسل والدور، والعلماء قالوا ببطلان التسلسل والدور في هذه الحالة. الأخت بدرية تقول ذكرتم أن أي كتاب نستفيد منه فهو يعتبر دراسات سابقة، فكيف نفرق بين المراجع والدراسات السابقة؟ أي كتاب نستفيد منه بالمواصفات التي ذكرناها، وهي أن يكون صادرا عن المجالات العلمية والمؤسسات العلمية البحثية المماثلة. فإذا رجعنا إلى كتاب له هذه الصفة إذا صار اسمه دراسة سابقة. طيب وإذا كان استفدت من كتاب من أمهات الكتب، شو بسميه هذا؟ هذا أسميه مرجع ولا أسميه دراسات سابقة. إذن أي كتاب أستفد منه بالشرط الأساسي اللي ذكرناه في البداية، وهو أن يكون صادرا عن مؤسسات بحثية مماثلة. طيب بقي 4 دقائق. الأخت أمل بتقول الدراسة السابقة لو كانت قبل 20 عاما هل أدرجها من ضمن الدراسات السابقة؟ نعم. أم أن المدة بعيدة جدا؟ أبدا. ما هي أقصى مدة للدراسة لاعتبارها من ضمن الدراسات السابقة؟ ليس هناك مدة. الآن أقدم جامعة في العالم جامعة إيش؟ أقدم جامعة الزيتونة. أقدم جامعة في العالم الزيتونة، ممتاز. لو وجدت رسالة علمية في جامعة الزيتونة قبل 200 سنة، تمام، أدرجها على أنها دراسة سابقة. لو قبل 200 سنة. شروطها موضوعية، أن تكون صادرة عن مؤسسات علمية بحثية مماثلة. فأولى الجامعات في العالم، أولى الجامعات هي جامعة الزيتونة. فإذا تحقق فيها فلا مانع 20-30 سنة 40 سنة لا مانع من أن تذكرها، ويعتبر هذا قوة إذا ذكرت نفس الطريقة. بس طبعا 200 سنة، ما في 200 سنة، نتكلم احنا عن 30 سنة، نتكلم عن 40 سنة، صار في رسائل دكتوراه، صار في رسائل علمية، صار في تحكيم الدراسات، إذن أنا أتكلم عن الدراسات العلمية المحكمة. الأخت البندلي تقول لو كانت الفكرة مبدئية ولا تسبق له دراسة هل توضع المصادر دراسات سابقة؟ لا، لو كانت فكرة مبدئية يعني جديدة لا توضع المصادر دراسات سابقة، وإنما أؤتي إلى دراسات لها طرف تعلق، لها جانب تعلق حتى لو كان بعيدا. يعني هذا الموضوع اللي احنا نتكلم عنه قد يكون الموضوع، هذا الموضوع اللي انا ببحث عنه قد يكون الموضوع جزء منه، وقد يكون الموضوع ملاصق له، وقد يكون الموضوع بعيدا عنه، وقد يكون مار من جنبه مرورا، وقد يكون بينه وبينه بلاد وعباد. لكن الألصق أذكر رقم واحد ثم اثنين ثم ثلاثة ثم أربعة ثم خمسة. إذا كل هذه لم توجد واحد اثنين ثلاثة أربعة، إذا أتكلم عن خمسة وأعتبره دراسة سابقة. نشكر رسالة الأخت حنان آخر شيء يعني. بتقول الأخت حنان هناك دراسات تناول الشق الأول وهناك دراسات أخرى تناول الشق الثاني، رسالتها عبارة عن شقين، العلاقة بينهما لم أجد دراسة واحدة قد تناولتها إلا من خلال مداخل غير مباشرة تفيد بحثي، فهنا أضطر لوضع دراسات كثيرة، فهل هذا يضر بحثي؟ اختاري منها الأقرب والألصق. وزي ما قلنا إذا وصلت إلى خمسة إلى ستة إلى سبعة لا بأس، يبقى الأمر متاح. أما تقول لي عشر دراسات سابقة فأنا بقول لا. هل ما أكتبه في التمهيد للرسالة يحتاج لتتبعه في الدراسات السابقة؟ لا يشترط ما أكتبه في التمهيد للرسالة. إذا كتبت في التمهيد في الرسالة كلام من كلام الباحث في الأغلب، يعني مثل التعاريف والتقسيمات التي يمهد بها لمسائل الرسالة، هذه لا تعتبر في أغلب الحالات بأنها مشابهة. يعني احنا ضربنا مثال على القياس وأنه فلان عرف القياس وفلان عرف الحدود وفلان عرف العبادات، هذا مثال لكن مش دقيق. يعني خلينا نسميه التعريفات في الأصل كل من تتكلم عن العبادات عرف العبادات، وكل من تتكلم عن القياس عرف القياس، بالتالي لا يشترط ذلك. طيب، إن كان بحث متعلق بجزء من موضوع عام مثل الرهن كشروطه مثلا، هل كل ما كتب حول الرهن بشكل عام أو في أجزاء أخرى منه كبحث عن رهن العقار يعد دراسة سابقة على إضافتها علي إضافتها، أم فقط من تناول الشروط مثلي؟ إذا وجدت من تناول الشروط فابدأي بالشروط، ما وجدت أحدا تناول الشروط فتكلمي عن الرهن بشكل عام. طيب، ما وجدت أحدا تناول الرهن أبدا أتكلم عن عقود التوثيقات. تمام، جزاكم الله جميعا خيرا، ونترك المجال لأخونا الدكتور عبد الله. شكر الله لفضيلة الأستاذ الدكتور على ما قدم وأفاد، والله نسأل أن يعظم أجره ويبارك في علمه وعمله. ونود التنبيه إلى عدة أمور. الأمر الأول أننا ننوي إنشاء موقع خاص بالبرنامج، ويسعدنا تلقي اقتراحاتكم وآرائكم وخبراتكم المتعلقة بهذا الأمر عبر البريد الإلكتروني، كما يسعدنا أيضا أن نشكر الأخوات الفاضلات اللواتي وافقنا على الانضمام لفرق العمل بالبرنامج، فبارك الله في جهودهن وجزاهن عنا خيرا. وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى، نستودعكم الله تعالى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.